الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. الله تبارك وتعالى هو غافر الذنب، من كرمه سبحانه أنه يغفر لعباده، ولكن كما قلنا العباد لابد أن هم يجتهدوا ويسارعوا في نيل أو لنيل هذه المغفرة. العبد ما يعودش يقول خلاص أنا داخل النار، لا، قم وادعو الله تعالى واستغفر ربك، إنه على كل شيء قدير، وربنا سبحانه وتعالى كما قلنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هنا جملة من الفوائد، أولها أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسارع إلى المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الإنسان ما يقولش طب بكرة، طيب بعده، طب رمضان اللي جاي، طب بس لما اطلع كده اعمل عمرة ويعني اغسل بقى ذنوبي هناك واعمل مش عارف. لا، انت مش ضامن الكلام ده، انت مش ضامن حياتك للغد ولا حتى لبعد ثانية واحدة، فازاي انت يعني تؤمل هذه الامال؟ الا ايها المغرور ما لك تلعب، تؤمل امالا وموتك اقرب. انت الموت أقرب إليك من هذه الآمال التي تؤملها، لسه هتستنى ما تطلع، الله أعلم تطلع إمتى أو تيسر لك ولا لأ. أنت لابد أن أنت تسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، والأمر مرتب لأن الجنة بعد المغفرة، فأنت عملت ذنب توب دلوقتي. طب بس الذنب كبير، حتى لو كبير، مهما كان الذنب كبير، رحمة ربنا تبارك وتعالى أعظم وأوسع وأكبر، مغفرة ربك سبحانه وتعالى أعظم وأكبر. أنت بس استغفر، سارع، ما تقولش بكرة، ما تقولش بعد شوية، ما تقولش طب رمضان، طب مش عارف، لا لا لا لا لا، مباشرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، إن كان العرض هو السماوات والأرض، طب الطول بقى إيه؟ العرض دائما أقصر من الطول، فالعرض السماوات والأرض، الطول لا، احنا مخك مش هيستوعب الطول قد ايه. سبحان الله، يعني عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طب مين هم الذين ينفقون في السراء والضراء؟ الذين ينفقون، الجماعة الصالحين المتقين المحسنين، هؤلاء ينفقون ليه؟ لأنهم يثقون في الله عز وجل، ان انت لما تطلع نفقة الله عز وجل هيعوضك، هيرزقك، ما تخافش، ما تقلقش، طلع انت بس. في بعض الناس بتبخل بالصدقة وبالنفقة، ليه؟ ده كأنه عنده سوء الظن بالله عز وجل، انت لما تطلع مش هيجيلك. لا، ما تقلقش، الارزاق على الله يا عم، ما تبخلش، طلع انت بس. طب حتى لو انا يعني معايا اموال قليلة، طلع منها بس ما تقلقش. في السراء والضراء، وايضا والكاظمين الغيظ. وهذا ليس بالامر السهل، ان الانسان يقظم الغيظ ده امر صعب جدا جدا جدا. النهارده بتمشي في الشارع لاقل الاسباب، لان الناس عايز تتخانق، يعني كان الناس كده خلاص بقت اشعال ذاتي، عايز بس اي حاجه كده بسيطه عشان يقوم يتخانق. طب اين ان انت تكظم الغيظ؟ كلنا نغضب طبيعي، احنا بشر، كلنا ممكن نتنرفز، بس الفرق بين الانسان الصالح والغير صالح ايه؟ هي دي، ان انت تستطيع ان انت تتحكم في نفسك، ان انت تكظم غيظك. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اوصني. قال: لا تغضب. طب انا عايز حاجات تانية كتير، قل لي صلي، قل لي قم الليل، قل لي أنفق، قل لي كذا، قل لي كذا. لا لا لا تغضب. طب وصية تانية كمان يعني معاها، لا تغضب. طب واحدة تانية، لا تغضب. وطبعا كأن هذا هو الذي يحتاجه الرجل، فأعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ده محتاج إنه يتحكم في نفسه إنه ما يغضبش. فالصالحين والكاظمين الغيظ كذلك والعافين عن الناس، لأن أنا كظمت غيظ ليه؟ لأن في واحد تعدى علي. طب ما نتعدى علي ده أنا أقدر أنتصر، وما فيش حد ما يقدرش ينتصر، ما فيش حد ما يقدرش إنه يعني يقوم إنه يأخذ الحق. لا، الناس كلها تقدر على ذلك، بس إن أنت بقى تعفو. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب الناس الصالحة دي ممكن تغلط بالسمات والصفات التي قدمنا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الكلام ده، الناس اللي تعمل الحاجات دي ممكن تغلط. اه طبعا، احنا زي ما قلنا قبل كده ما فيش حد فينا معصوم، احنا كلنا بنغلط. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ممكن او ممكن انسان صالح رغم صلاحه رغم طاعاته، بس ممكن في لحظة كده يضعف تزل قدمه، وده يعني مش لا يعيب الإنسان أن يذنب، وإلا يبقى احنا كلنا كده خلاص ضعنا، لأن احنا كلنا أصحاب ذنوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، غلطوا آه بس مباشرة بعدها على طول ذكروا الله. هل معقول أنا عملت كده؟ معقول أنا نظرت للحرام؟ معقول أنا مديت إيدي الحرام؟ معقول أنا فعلت كذا؟ مباشرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يبقى تنبهوا ذكروا الله عز وجل فاستغفروا لذنوبهم الله عز وجل، يعني كأن هذا رسالة طمأنينة. ومن يغفر الذنوب إلا الله، في حد تاني يغفر ذنوب العباد؟ لا والله، ليس هناك أحد يغفر الذنب إلا غافر الذنب سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا. وده إشارة للعبد، لما تغلط خلاص بقى ما تلزقش في الذنب، غلطت مش خلاص ما تصرش عليه، جاهد نفسك. احنا كلنا بنغلط بس لابد ان انت تجاهد النفس شوية، لابد ان انت خلاص حاول انك تقلع عن الذنب، لان الذنب شيء والإصرار عليه برضو شيء تاني، والاستهانة به شيء ثالث، واستحلاله شيء رابع. دي كلها حاجات بتضاعف من عظم الذنب، دي ذنوب فوق الذنب الأصلي. فأنت لا تصر على الذنب. أولئك لهم مغفرة، الله عز وجل إذا الإنسان ذكر ربه واستغفر ربه ولم يصر، فالله تبارك وتعالى يرزقه المغفرة من غافر الذنب سبحانه وتعالى. عباد الله، ليس هناك أحد منا إلا وله ذنوب، نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وليس أحد منا إلا وهو يطمع في مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه كانت بعض الوصايا في هذا السبيل، أن نذكر الله عز وجل وأن نستغفر وأن لا نصر على الذنب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافي.